طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جماعة وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. نعم، دونك لا سي اثر جميل دو معاذ بن جبل، لولا او لو كان صحيحا لكان جميلا، لكن هو ضعيف جدا. يعني كم كون معاذ دي ابخوني لا سيونس car certes l'apprentissage est une bonne action, hasana, et sa recherche est une adoration, et son rappel est une évocation, et la recherche de science est un combat, et le fait de la propager est une proximité, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Wa ta'limuhu, et le fait d'enseigner celui qui ne connaît pas, c'est une sadaqa. Na'am. Wa qala al-Fudayl ibn 'Iyad 'alimun mu'allamun yud'a kabiran fi malakuti as-sama'. Donc ça c'est un athar de Fudayl ibn 'Iyad qui dit, et c'est un athar sahih qui dit que le 'alim, le savant Mu'allim, qui enseigne, il sera appelé Kabiran. Il sera appelé, on le nommera personne importante, yani l'important. Et il sera nommé comme ça, Fi Malakut Issama, dans l'univers entier, ou dans les cieux. Naam. Tayyib. Wa qala Sufyan ibn Uyayna, Arfa'u al-Nas عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده. Donc là, Sufyan ibn Uyayna il dit la arfa'u an-nas, les plus élevés des personnes chez Allah en degré sont ceux qui se trouvent entre Allah et entre ses serviteurs. Man hum? Les prophètes. Na'am, ahsant. ومن طلب العلم العلماء. نعم، وكل عالم طالب للعلم. نعم، كل عالم طالب للعلم. احسنت يا رايان. طيب، نعم، فقال وهم الانبياء والعلماء. دونك ceux qui sont entre entre Allah et ses serviteurs sont les prophètes ainsi que لعلماء. وقال أيضا لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. Donc il dit toujours Sufyan ibn Uyayna, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette dunya, dans ce bas monde, à qui on lui a donné une chose meilleure que la prophétie. Et il n'y a pas une chose meilleure après la prophétie que la science religieuse, ainsi que le fiqh, ainsi que la jurisprudence. Faqila, amman hada. Et on lui a dit, c'est de qui t'a pris ta parole? Qala, anil fuqaha et kullahum. Ou kullahim. Cela vient des fuqaha, des savants tout entiers. يعني tous ensemble. نعم. ايش قال في الاثار هذا؟ قال الاثار حسن. طيب، وقال سهل من اراد النظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. Donc celui qui veut voir les assemblées des prophètes, qu'ils regardent vers les assemblées دي علماء. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله رحمه الله ما أدري ليش كتبوا رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. دونك الإمام الشافعي دي سي لي فقهاء لي سافون كي أوفر ne sont pas les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. مفهوم؟ وركزوا إلى كلمة العاملون. العاملون فالعلم لا ينفع صاحبه إلا بالعمل. وكما كان يقول هذا الإمام الإمام الشافعي ليس العلم ما حفظ ليس العلم ما حفظ c'est pas la science celle qui est mémorisée وإنما العلم ما نفع ما نفع mais la science c'est ce qui est utile c'est ce qui t'a été utile c'est-à-dire ce qui t'a amené à pratiquer mais العلم بدون عمل ما ينفع ما ينفع mais la science sans œuvre elle ne profite pas. نعم. وابن عمر وعن ابن عمر قال مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. Donc ça c'est un أثر d'Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, لكن c'est un أثر ضعيف جدا qui dit que il aurait dit une assise de fiqh qui est dans le fiqh c'est meilleur que l'adoration de 70 ans. 70 ans d'adoration, elle n'équivalent pas à ce stade. Sittin. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما. طيب هذه غلط. رحمهما الله. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. Donc سفيان الثوري الإمام الشافعي ils ont dit que il n'y a pas après les obligations une chose meilleure que le fait de rechercher la science طلب العلم. وهذا لا يعني أن الشخص لا يتزود من النوافل. يعني ça veut pas dire que la personne il fait les faraid, il fait ses obligations après il fait talab al-ilm tout le nahar ما في قيام الليل ولا صيام ولا نوافل ولا شيء. لا, السلف كانوا قمة في العبادة وكانوا أئمة الحديث كما تعلمون. وتذكرنا أن الإمام البخاري لما كان يقبل إلى شهر رمضان ماذا يصنع؟ من يذكر؟ الإمام البخاري quand il arrivait شهر رمضان comment quelle était son adoration؟ نعم كان يختم القرآن كل يوم كل يوم يختم القرآن في الليل النهار ها أيوة ما معنى يختم يعني يكمل يقرأ من بقرة إلى سورة الناس يكمل كل يوم 30 يوما أو 29 يوما وهو يعني كل يوم يختم القرآن. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.